طيب النساء عادة لما يكون رجل متزوج بأكثر من امرأة ممكن يحصل مشاكل، نظام بقى الضرائر والبتاع ده والكلام ده. أنا الحمد لله رب العالمين، أنا في بيتي اللي يدخل البيت عندي وما يعرفش أن أنا متزوج بأربع من النسوة لا يصدق أن دول ضرائر. ممكن يقول ناس ساكنين مع بعض، جيران في العمارة، إخوات، شقيقات. أنا استعملت كل ما قرأته في السنة معهن، والله وبالله وأنا ما أحلف عادة في حياتي كلها ما فعلت شيئا قرأته في الحديث بحذافيره إلا وجدته كما هو. وأنا مستقر الحمد لله جدا مع نسائي ومشتاق لأي مشاكل. ليه؟ لأن الرجل الضحية الأولى في التعدد هو الرجل، مش المرأة الأولى ولا الثانية، الضحية الرجل. ليه؟ لأنه لابد أن يجلس على كرسي الاعتراف كل ليلة، ها، ويحاسب بالساعة. أنت امبارح رحت قبل العشاء بنص ساعة، جاي لي بعد العشاء ليه؟ أنا لي ساعة عندك، ها؟ شوف يبلغ المسائل بحاجة زي كده. أنت ممكن لو منتش واعي قوي والكلام ده وعلى نياتك وبتتكلم أي كلام، لا، هي قرون الاستشعار بتاعتها مستيقظة 24 ساعة، تلقط الكلام وتجيب بعضه لبعضه. ممكن تقول كلمة من شهر وبعد شهرين تقول كلمة عكس الكلمة دي تجيبهم لك لبعض، ها؟ ما تقوليش بقى لا اليوتيوب ولا الفيسبوك ولا الكلام، ها؟ تحط دي جنب دي، واحد قال لك لا وبعدين قال آه في فتوى. لا، هي ما شاء الله عليها في المسائل دي عندها قرون استشعار، تمام، وتجيب لك دي وتقول لك دي، والسنة اللي فاتت مش فاكر عملت كذا، والسنة وانت ناس أصلا ناس فطرت خدرك. فيوم يبقى على نياته مثلا يقول والله الحقيقة أنا كنت انت تأخرت لي، يقول والله أصلا كانت عندها مرض ورحت بها للدكتور وبعدين حبت تشرب مانجا، حودنا على محل عصير سقيتها مانجا ومش عارف ايه الكلام. تقول له هو انت ليه وديتها؟ هو انا مش كان عندي مغص السنه اللي فاتت واتصلت بيه وقلت لي خلي اخوك يوديكي، ها؟ اشمعنى هي وديتها واخويا اللي وداني؟ وبعدين انت مش فاكر لما كنا رايحين المشوار الفلاني وقلت لك انا عطشانه جبت لي ميه معدنيه وما سالتنيش مانجا؟ ها، الدنيا ماشيه كده بقى. والكلام ده انا عرفته بقى من ايه؟ من كتر المشاكل اللي بتترد عليا من التعدد وبتاعه والكلام ده، ويا شيخ وبيعمل فيا كذا وبيخلي كذا ومش عارف ايه الكلام ده. فانا كمان ايه، عندي قرون استشعار، فبقى ايه بقى برضه بلم الكلام على بعضه وبحاول برضه ان انا ايه استفيد منه. اللهم اجعل لنا عبره ولا تجعلنا عبره، ها؟ فهو لا يمكن ابدا ان تنفذ كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم الا وتجد السعاده في ركابك. مشكلتنا احنا رجالا ونساء نقرا ونفعل كما قال الفضيل بن عياض لتلاميذه. فضيل بن عياض تعرفين بقى، فضيل ده كان آية في الزهد وآية في الورع وإلى آخره، بس قبل ما يبقى كده كان آية في العلم، وبعدين لقى خد من العلم ما يكفيه، قال لك أتفرغ للعمل بما علمت. فكان التلامذة يقولوا علشان يحدثهم يعمل مجلس تحديث زي بقية العلماء، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وحدثنا فلان عن فلان، وما يكتب وراه. فجاء له طلبة الحديث يوما قالوا له يا أبا علي حدثنا، قال أنتم مفتونون، وهل عملتم بكل ما علمتم؟ عشان تيجي تستزيد كل شوية، عايز إسناد عالي أعلى درجة، وعايز اسناد غريب ومش عارف عايز اسناد ايه. يعني هل عملتم بكل ما علمتم؟ حدثني الأعمش أنه قال، برضو لم يخل المسألة من فائدة، ما جاي يقولوا حدثنا أما حدثه أو حدثني الأعمش قال إذا أخذت اللقمة فرميت بها خلف ظهرك فقل لي متى تشبع. كل ما تاخد اللقمة مش تروح لبقك، لا ترميها ورا ظهرك، هتفضل جعان على طول. عايز يقول له قل لي متى تعمل، انت عمال تلم في العلم طول عمرك، وتروح لهنا وتركب لبلاد، تروح بلاد تركب الافيال وتبيع الدار وتبيع الحمار وتبيع البتاع عشان تروح تطلب لي اسانيد غريبه من اخر بلاد الدنيا والكلام ده. انا عايز افهم بقى اللي انت جمعته ده كله ومليت بدفاترك هتعمل به متى؟ قل اما تموت هتبتدي تعمل يعني. فهو ايه قال لهم كده. فانا بقول لاخواني أكثر المشاكل اللي في البيوت سببها أننا لم نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع امرأته، ولم نقتفي أثر النساء. يعني أداء، أنا أداء بقول لكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل، أنا عايز أقول للنساء كيف تعاملنا مع أزواجهن. الحديث المشهور الذي تعرفونه إن شاء الله وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحرون بهداياهم ليلة عائشة. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، فحبيب حبيبي حبيب، فعايز يتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم يجي يستنى الليلة بتاعت عائشة ويحط الايه الهدية بتاعه. حتى صار عند عائشة هدايا كثير. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عارفين الموضوع، فعايزين برضو إيه يصيبهن من الخير ما أصابت عائشة. فأول ما كلمه كلمه أم سلمة كما في رواية البخاري. ليه كلمه أم سلمة بالذات دون عن بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ليخطب أم سلمة قالت له لا أستطيع أن أتزوج. قال لها ليه؟ قالت إني مصبية عندي صبيان وكبيرة في السن وامرأة غيراء ما استحملش يكون علي ضر. قال أما قولك كبيرة فأنا أكبر منك، وأما قولك إني مصبية فصبيانك إلى الله ورسوله، وأما قولك أنا غيراء فسأدعو الله أن يذهبها عنك. يبقى أم سلمة بتغار ولا ما بتغارش؟ لا تغار بقى خلاص، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم دعالة خلاص لا تغار. عشان كده أم مكلمين مين؟ مكلمين أم سلمة ما لا تغار. وفي مسند الإمام أحمد أن عروة بن الزبير سمع عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، فأم واخد الكلام ده ورايح لمين؟ لأم سلمة. فقال لها ألم تري إلى عائشة تحدثني أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فقالت لعله كان لا يتمالكها حبا أما إياي فلا. يبقى واضح أول لما بدأوا يكلموا أم سلمة عشان أم سلمة لا تغار، لأن لما يكون واحدة بتغير من واحدة وتوصيها بإيه تقول لها ما تقول لها مثلا ايه خليها توزع علينا بتاع، تقول لها ايه يا اختي اللي انت لما كل مكوش على الدنيا كلها كده ما توزع علينا حاجه؟ ها ما الكلام هيبقى بالنظام ده بقى، واحده غيرانه من واحد فهتتكلم ازاي يعني؟ لازم هتتكلم بنبر التحدي بتاع الكلام ده. لكن ام سلمة عوفيت من داء الايه من داء الغيره، فبالتالي الكلام هيكون ايه هيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم هادي بنبره هادئه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلف على نساء، جاء دور أم سلمة قامت مكلمة إن نسائك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة عائشة ويقولنا قل لأصحابك ضعوا هداياكم حيث تكونوا من نسائه. يعني عايزين النبي صلى الله عليه وسلم إيه أول يقول للصحابة جماعة اللي عايز يجيب الهدية ها في أي مكان أنا أكون في أي بيت يجيب لي الهدية. طب النبي يقول الكلمة دي هو التعريض بطلب الهدية من صفة أهل المروءة أصلا. يعني أنا مثلا أقول لك إيه، والله يا أخي الكريم أنت في الكويت وجاي لمصر، طيب والله أنتوا عندكم محاميل جديدة ولا بتوبات جديدة كده، يا ريت والله تبقى تجيب لي كبش، ها هات لي درزن أنت جاي، ها واخدالك إزاي، اوعى تدخل بإيدك فارغة أحسن كده، أنا كده هزعل منك. قال هو إيه، مفيش حد يعرض بطلب الهدية أبدا يعني. فمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقى إيه، هاتوا الهدية في أي حتة، أنا موجود في أي حتة، كأنه بيعرض بطلب الهدية، وهذا ليس من فعل أهل المروءة فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللي هو يعني أسماء. النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يرد عليها. صبح الصبح إيه الأخبار، قالت سكت، فقلنا لها طيب استنى بقى لما يلف يوجي عليك تاني فتحي في الايه في الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم لف على ازواجه وجاء لام سلمة، قامت مفتحه في الموضوع برضه، سكت ما تكلمش، ايه الاخبار ما تكلمش برضه، لما يلف عليكي برضه ايه قولي الموضوع. لف النبي صلى الله عليه وسلم وجاء على ايه ام سلمة، قامت قايله له، قال لها ايه المره دي، قال يا ام سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. شوف التفضيل جاي منين اهو، ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. فأم سلمة قالت أعوذ بالله يا رسول الله من أذاك. لما بقى ايه الصبح بقى ايه الأخبار، قالت لا أعوذ بالله من أذى رسول الله. خلاص أم سلمة مش هتجيب نتيجة، يبقى نكلم مين اللي هي بقى ما يتردلهاش كلمة، اللي هي البضعة الحبيبة للنبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي فاطمة رضي الله عنها. عائشة بتقول والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، والنبي صلى الله عليه وسلم فيه لحافي، دخلت فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم فيه لحافي، وكانت لا تخطئ مشيتها مشية النبي عليه الصلاة والسلام، نفس طريقتها في المشي وتهز إيديها بنفس طريقته بالضبط على رضوان الله عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام. فلما رآها قال أهلا بابنتي. جلست فاطمة على طرف السرير، قالت والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافي، ما غيروش الوضع بتاعهم يعني، قالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة اللي عايشة. فقال أي بنيتي أتحبينني، قالت أجل، فقال لها فأحبي هذه. خلص أول ما خرجت ها إيه الأخبار، قالت والله لا أراجع فيها أبدا. قاموا برضو مكلفين مين، زينب بنت جحش بقى، ما جابوا بقى ايه الاعلى بقى، ما هو زينب هي التي كانت تسامي عائشة وتساويها في المنزلة، وعائشة التي اعترفت بذلك، قالت فأرسلوا زينب وهي التي كانت تساميني في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. فكان زينب كان لها إدلال على النبي عليه الصلاة والسلام. برضو جاءت زينب النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف عائشة، فقالت يا رسول الله إن زوجاتك أسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت عائشة وأضجعت في الكلام، يعني تكلمت بكلام إيه في يعني شديد شوي. الشاهد بقى اللي خلاني أجيب الحديث ده، وده وصية للنساء، قالت عائشة فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر، هيزعل لو أنا رديت عليها، لأنها تكلمت في حقها بكلام ناشف. الأول قبل ما تتكلم بصت لوشه، هيغضب ولا مش هيغضب، يبقى فهمنا من هذا أن عائشة رضي الله عنها كانت تعرف مفاتيح النبي عليه الصلاة والسلام. لما بيغضب بيبقى شكله إيه، لما بيرضى بيبقى شكله إيه. كذلك المرأة الذكية أول ما تتزوج، وأنا بأوصي البنات اللي هم لم يتزوجنا، أهم حاجة علشان استقرار الحياة الزوجية أن تبحثي عن مفاتيح زوجك. ما لقيتلوش مفتاح اعملي له طفاشة. تعرف الطفاشة دي اللي بتفتح كل الإقفال، يعني ما فيش قفل يستعصي على طفاشة خالص. اخترعي بقى طفاشة، افتحيه بقى بأي وسيلة، لكن لابد أن تنظري ابتداء إلى مفاتيحه. وبعدين خليكي ذكية، استنبطي. جيتي لقيتيه مثلا بص كده وعم عامل كده، خلاص أول ما كمش وشه كده يبقى أكيد في حاجة ما عجبتوش. بتبص في البيت ما انتش شايفة حاجة، لو قدرتي تلقطيها بذكائك كده القطيها وما تعمليهاش تاني، وعرف ان دي بتضايقه ما تعمليهاش. والرجل يحب المرأة الذكية. مش عارفة ايه هو كشر ليه ولا كرمش وشه ليه، قولوا له في حاجة زعلتك، كلها البتاعة دي مش عجباني، خلاص يبقى ما تتحطش تاني. كوني له أمة يكن لك عبدا. وأي المرأة عندها إمكانات هائلة، إمكانات خرافية، تقدر تلعب أجدع راجل في الدنيا، تلعبه على الشناكل. أنا أقول هذا الكلام بحق. المرأة عندها إمكانات رهيبة وعندها صلاحيات لا آخر لها، وما فيش راجل ياخد في إيدها غلو، بس تستعمل أقوى ما عندها. وتستغرب يا أخي على أقوى ما عندها، هو شدة ضعفها. تخيل أقوى ما عندها هو شدة ضعفها، كل ما تضعف تغلب. وده مش كلامي، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا معشر النساء، ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. إيه معنى الحازم دي؟ الذي يغلب ولا يغلب. أما الحازم إزاي؟ هي بقى تجيب لمس كتاف من نفخ، مش محتاجة تدخل معاه مصارع، تنفخه بس يقع. عشان كده قرأت زمان إن الرومان لم يكونوا يولون الرجل الملك إلا إذا زوجوه، فإذا استطاع أن يروض المرأة ملكوه الملك. يبقى بيفهم. طب اللي متجوز أربعة ده مش ممكن يحكم العالم؟ ها؟ أشوف أنا مظلوم إزاي؟ ليه؟ لأن المرأة زي ما قلت لكم لها دهاء وعندها صلاحيات ولها طرق في اللعب كثيرة، مش أربعة اثنين أربعة وثلاثة خمسة ستة والكلام الفارغ ده، لا، لها طرق كثيرة. وده مش كلامي برضو، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة. يبقى ممكن تبقى مرة دفاع، مرة هجوم، مرة وسط، ها؟ لها كثير. انت بقى ما انتش فاضي، وراك شركات وراك مش عارف ايه وراك بتاع الكلام ده، ما انتش فاضي لها بقى، ها؟ عشان تعرف بتلف ازاي وتعمل ازاي والكلام ده. فالرجل الحازم الذي يغلب ولا يغلب، هي بتغلبه بقى. يعني الرجل الحازم اذا طلع بره الدنيا توقف على رجل، وإذا هو دخل جوه البيت مراته توقف على رجل. يبقى من الذي يحكم العالم؟ المرأة هي التي تحكم العالم. يبقى قوتها في شدة ضعفها، لكن لما تقف قدام الراجل وعايزة تعمل رجل يكسرها على طول. ده نوع من الغباء اللي بتقع فيه النساء. اتنين كانوا هيتطلقوا، قول ايه يا جماعة الموضوع؟ قالت والله انا رحنا نختار عفش البيت موبيليا، هو كلاسيك، عايز عفش بني وانا ما بحبش البني، انا عايزه حاجه زي شفتيش كده، يعني عايزه مثلا ايه روز، زي بتقول لي يعني عايزه سيمون. اول مره كنت اسمع لون السيمون ده في حياتي منها يعني، وانا لحد دلوقتي ما اعرفش السيمون لونه ايه، ها، لكن اللي اعرفه سيمون دي بوفوار بس، ها، بتاعت فرنسا دي الولية اياها دي. لكن سيمون انا حد ما اعرفش سيمون لونه ايه، يعني في الالوان شكله ايه يعني. وانا اللي قاعده في البيت والعفش في وشي ليل نهار، فمش ممكن يظلم لي البيت يقفلهولي يقول لي كل بني بني بني. طب هو في الشغل طول النهار وبيجي يا دوب ياكل اللقمه وينام ويشخير ويسمع سبع جار، انا اللي قاعده في البيت طول النهار بعد على الانتريه وبدخل المطبخ وادخل اوضه النوم واوضه العيال ومش عارف الكلام ده، فلازم يجيب لي عفش يريح نظري. قلت له يا اخي عندها حق، طب ليه ما تريحهاش؟ قال انا كمان الالوان اللي بتاعه اليومين دول كده مش عجباني، ايه اللي عايزاه لي احمر وعايزاه لي مش عارف ايه الكلام ده. في ساعات ما تقدرش تتكلم الاثنين مع بعض، لازم تدي لكل واحد كلمه في ودنه لانك هتفسدهم الاثنين. ما تقدرش تقرع الرجل قدام المراه ولا تغلط المراه قدام الرجل. طب يا جماعه الخير انا الان مش فاضي، ممكن تديني تليفوناتكم؟ خدي التليفون بقى اعمل مكالمه بقى. كانت مكالمتي للست مش للراجل. قلت لها بصي يا بنتي، لو عايزه تجيبي العفش اللي انت عايزاه سيبي له الاختيار وزكي اختياره. دخلت الموبيليا ده انتوا هتلفوا لما تدوخوا لحد ما تلاقوا اللي انتوا عايزينه، يعني هتمروا على 100 محل موبيليا، وبعدين من كتر الموبيليا والالوان والاشكال انت بتنسى اللي فات، ما بتتذكرش، وانت يعني مخك دفتر كل ما تيجي اوضه تنط الذي عارف في الهارد، ها، لا بتنسى على طول، الالوان بتكنس بعضها لانك انت هتتفرج على الوان كتير جدا وموبيليات كتير جدا وبتاع. جيت انتوا الاثنين عشان تختاروا. يقول لك ايه اللون ده جميل، تقول له جميل تسلم عينيك، بس يلا نعمل ايه؟ نمشي شوي. خلاص اللون ده هو نسيه. طب وانت تقولي لي طب ايه رايك في اللون ده؟ لا مش عاجبني. انا برضو مش عاجبني برضو. ها؟ وتفضلوا ماشيين. ايه رايك في اللون ده؟ هو يقول ايه رايك في اللون ده؟ تقول له جميل ما شاء الله. ده حتى شوف القعده بتاعته لذيذه وكويسه ومش عارف ايه الكلام ده. ها؟ يلا نمشي. هتفضلوا ماشيين لحد ما تجيب اللون اللي انت عايزاه. ايه رايك في اللون ده؟ يقولك يعني خلاص عنام مري عليه. وفضلوا ماشيين، ها، وهندخل في اللون ده وندخل في مش عارف الكلام ده، وفي الاخر هتجيب اللي انت عايزيه بس برضاه. لكن لما تقولوا له انت كلاسيك وذوقك مجليط ومش عارف ايه الكلام ده، هو مين اللي يقبل هذا الكلام؟ يعني انت تستطيع انك انت تاخدي اللي انت عايزاه بايه؟ تاخدي اللي انت عايزاه بس ما تكنسيش ذوق الرجل. يبقى لما عائشه بتقول نظرت اليها ليكره ان انتصر، يبقى عرفت مفاتيح النبي صلى الله عليه وسلم، متى يغضب ومتى لا يغضب، متى يرضى ان ترد عليها ولا متى لا يرضى. قال فلما نظرت الى وجهه فوجدته انه لا يغضب ان انتصر قمت لها فأفحمتها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر. خلاص، يعني إذن أنا عايز أقول لو أنا كزوج وامرأتي كامرأة كل واحد فينا كان له أسوة أنتن لكن أسوة، ابتداء في النبي صلى الله عليه وسلم ثم في زوجاته صلى الله عليه وسلم، ونحن كرجال لنا أسوة فيه صلى الله عليه وسلم. يبقى نفك الاشتباك الحاصل في البيوت اللي منكد علينا عيشتنا، كل حياتنا جميلة ورغد وليس عندنا أي شيء يعكر الحياة سوى أن كل إنسان لا يبحث في مفاتيح الآخر.